بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تكلمت على صلاحيات ووظائف ولي الأمر، ومن ذلك أنه إذا أمر بمعروف يسمع له ويطاع، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية فيه جزء من التفصيل، أحب أن أقرأه وأن أعلق عليه. هذا في الجزء 29 من مجموع الفتاوى، سنة صفحة 96 و100، في الجزء 29 صفحة 96 و100، يقول: والإمام العادل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد. انتهى كلامه. فظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يفرق بين الحاكم العدل وغير العدل في بعض الجزئيات، فيرى أن العدل يطاع فيما لم يعلم أنه يأمر بمعصية، يعني يطاع في الواجبات، في المستحبات، في المباحات. هذا معنى كلامي فيما لم يعلم أنه معصية. وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة، أي فيما علم أنه واجب أو مستحب. أما المباح فليس داخلا في ذلك. هذا فيما يظهر من كلامه رحمة الله عليه. لكن هل هذا التفصيل هو الصحيح المعمول به، أم أن الصحيح الإطلاق؟ الذي يظهر لي أن الصحيح هو الإطلاق، وأنه يسمع ويطاع للإمام برا كان أو فاجرا فيما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. لأننا لو قلنا إن الفاجر لا يطاع في المباحات فتحنا بابا للفوضى، وفتحنا بابا للافتئات. وإذا أمر بأمر مباح ولم يطع فيه أدى ذلك إلى وجود البغضاء والأحقاد بين الحاكم والمحكوم، وشيئا فشيئا تزداد المسألة تأزما، فيصل الأمر في النهاية إلى فتنة أكبر، فيصل الأمر في النهاية إلى فتنة أكبر. فالذي يظهر أن الرعية نهوا عن الطاعة في المعصية، وما لم يكن معصية فأمروا بالسمع فيه، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباح. فلو أمر إمام بأمر مباح، أمر إجرائي تنظيمي كإشارات المرور مثلا، يلزم الوقوف عند الإشارة الحمراء والمشي عند الإشارة الخضراء، فقال قائل: أنا لا يلزمني هذا، لأن هذا ما هوش عليه، ما فيش فيه بعينه نص على أنه طاعة، إنما يؤخذ من عموم، يعني من مسائل أخرى. لو فعل هذا لأدى إلى فساد كبير، من فساد الأرواح وفساد الأموال وفساد الأنفس، فتح باب الفوضى. فيظهر أنه لا بد من الطاعة فيما لم يكن معصية لله عز وجل. أحببت أن أنبه على هذا الأمر حتى لا يكون موضع إشكال عند بعض طلبة العلم. نحن لازلنا في كلام الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة في عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقول: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته أو ميتته ميتة جاهلية. قد مر بنا أن الميتة الجاهلية لا يلزم منها الكفر، إنما شابه أهل الجاهلية وهم العرب الأوائل الذين كانوا لا إمام لهم ولا قائد لهم يبايعونه ويلتزم له بالسمع والطاعة. ولا شك أن طاعة الإمام أو أن نصب الإمام واجب من واجبات الدين، لأن الناس لا يصلحون فوضى لا صراة لهم. فقوله وميتته ميتة جاهلية لا يلزم من ذلك الكفر. لكن نرجع إلى أصل المسألة، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة المسلمين ليس إماما كافرا كما مر بنا التفصيل في هذا. وقوله خرج يحتمل الخروج بالسلاح، يحتمل الخروج بالسلاح، كما أنه أيضا يحتمل الخروج بالكلمة. وإن كان الخروج بالكلمة دون الخروج بالسلاح، وهو مقدمته وهو بدايته. الخروج بالكلمة هو بداية الخروج بالسلاح، لأنه هو الذي يهيج ويؤجج ويثير، يؤدي ذلك في النهاية إلى الخروج بالسلاح. ولذلك الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، والأحوال تأخذ أحكام المآل. فأي أمر يؤول إلى مفسدة أكبر فهو حرام، وإن كان في ذاته لا يظهر فيه الحرمة. وأي أمر يؤول إلى مصلحة أكبر فهو مستحب أو واجب، وإن كان في ذاته مباحا. وهذا موجود في كتب السنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أو لما جاءه ذو الخويصرة الذي هو رأس الخوارج أو أس الخوارج، الذي هو أصل الخوارج، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، فقال اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله أو بهذا المعنى، اعدل. قال ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتله، فقال دعوه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهو أصل الخوارج، ولم يكن خروجه بالسيف، ولم يشر سيفا ولم يحمل سيفا، إنما قال كلمة تثير فتنة. لو كان هناك من يسمع ويصغي إليه كالمنافقين وأمثالهم، أما أهل الإيمان فمن سيعدل إذا لم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام؟ شاهد أن ذا الخويصرة ما رفع سيفا، ولكنه قال كلمة. وكذلك أيضا أبو معبد أحد التابعين قال ما كنت لأعين على دم أحد بعد عثمان. قالوا له أو أعنت على دمه؟ قال إني أرى الكلام في الرجل إعانة على دمه. لأنه من المعلوم أن الكلام هو بداية الأفعال، وأن الفعل يسبقه الكلام، الفعل يسبقه الكلام. فإذا قال الإنسان كلاما يهيج الناس ويثيرهم ويجمعهم على أن يخلعوا الحاكم الفلاني أو أن يخرجوا عليه أو أن يقتلوه، أدى ذلك وأدى ذلك إلى فتنة أكبر، فإنه بهذا يكون قد أعان على شر عظيم، وممن خرج بالقول. فالخروج يكون بالقول وبالفعل، وهذا لا يجوز. لكن سيأتي بتفصيل إن شاء الله عز وجل إذا كان الكلام أو الفعل سيترتب عليه إزالة شر، ولو أننا تركنا الحاكم يعيث في الأرض فسادا ولم نردعه فإن شره سيكون أعظم، ولو قمنا في وجه ومنعناه أو عزلناه أو نحيناه فإن الشر سيكون أقل أو لا يقع مع ذلك شر. سيأتي إن شاء الله عز وجل مفصلا أن هذا ليس من الخروج المذموم، وليس من عمل أهل البدع، بل هذا واجب شرعي إذا كان ذلك بفتوى أهل العلم لا بخيالات الغوغاء والدهماء وأهل الفوضى. هذا سيأتي مفصلا، لكن أنا سأسير فيما تبقى من كلمات للإمام البربهاري في هذه الفقرات الخاصة بالسمع والطاعة لولاة الأمور على محورين. المحور الأول سأقرر إجماع أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على ولي الأمر المسلم وإن كان ظالما، سأقرره بالنقل عن أهل السنة في ذلك. لكن المحور الثاني سأقرر أيضا أن هذا الإجماع له معنى معقول. هذا المعنى المعقول أنه محمول على ما إذا كان المفسدة في الخروج أو في الخلع أو في العزل أو في التنحية أكبر وأعظم وأشد. فإذا كانت المفسدة لا توجد أو المفسدة أقل بكثير، ففي هذه الحالة يكون الخروج عليه أو العزل أو التنحية أو الخلع، ولا يكون ذلك مخالفا للإجماع، لأن الإجماع مقيد. هذا المحور الثاني، لكن أنا سأبدأ معكم بالمحور الأول بإذن الله عز وجل، وأما المحور الثاني سأتي في وقته. أنا أقرأ عليكم ما ذكرته في هذا من كتابي فتن التفجيرات والاغتيالات. نحن نتكلم الآن على المفاسد التي تكون من وراء الخروج على الحاكم المسلم الظالم، سواء كان ذلك بخلعه أو بتنحيته أو بمحاصرته وعزله أو بالوقوف في وجهه وإشهار السلاح في وجهه حتى يتنازل. شريطة أن العلماء هم الذين يفتون بهذا، شريطة أن علماء السنة الكبار أهل الحل والعقد الذين هم يعرفون قوة الحاكم وقوة الناس ويعرفون الآثار التي ستترتب على بقاء الحاكم والآثار التي ستترتب على بقاء على عزل الحاكم ويعرفون المصالح والمفاسد معرفة بعيدة عن الإفراط والتفريط، فإن أفتوا بأن المفسدة منتفية في حق هذا الرجل أو مفسدة قليلة إذا ما قورنت ببقائه وما يترتب عليه من مفاسد، في هذه الحالة لا يكون هذا مخالفا للإجماع. وسيأتي كلام العلماء الذين ذكروا الإجماع، وهم الذين ذكروا هذا التفصيل أيضا، هم نقلوا الإجماع عن الأئمة ونقلوا التفصيل عن الأئمة. ولا يمكن أن ينسب إلى الشريعة أن الشريعة ترضى ببقاء رجل خلعه أسهل ما يكون يبقى حتى وإن أدى إلى احتلال بلاد المسلمين، أو إن أعطى البلاد لأعداء الإسلام، أو إن مكن أعداء الإسلام من البلاد. لا يمكن أن الشريعة التي عرفت بتقليل الشر وتكثير الخير تسمح بهذا الحال. لكن المشكلة تكمن في ماذا؟ تكمن في التهور. من يتهور ولا يعطي للأمور حساباتها الصحيحة الدقيقة. فإذا سلمنا من المتهورين وكانت الفتوى من أهل العلم والفهم والحلم والخبرة والغيرة والإدراك لواقع المسلمين وواقع الحاكم الذي النزاع حوله، هذه الحالة لها حكم آخر. على كل أقرأ أولا شيئا مما نحن نتكلم عنه. على كل معلوم أن إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أكبر منه فمن المنكر أن ينهى عن المنكر. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين الجزء الثالث من صفحة 15 إلى 16، عندما تكلم على قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والأحوال، قال المثال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم منه أو يستلزم ما هو أنكر منه أو أبغض إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ثم قال: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورد على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن أي النبي عليه الصلاة والسلام في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. يعني عندما يتكلم رحمه الله ويقول: ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، هذا كلام معقول المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى باعتبار أن هذا سترتب عليه ما هو أكبر، لكن في المحور الثاني سيكون كلامنا فيما لو علمنا أن هناك حالة نادرة وإن كانت قليلة بالنسبة للحالات التي هي مثيلاتها، فهل يقال اتركه وإن كان قليل الشر الآن وبعد سنة يزداد الشر وبعد عشر تزداد الأمور فسادا؟ وقد يكون هذا الرجل في البداية يمكن تغييره قبل أن يجلب عقيدة الرافضة أو الباطنية أو قبل أن يأتي باليهود والنصارى أو قبل أن يأتي يعني يعطي ثروات البلاد لأعداء الإسلام وقبل أن يعني يقتل الصالحين في البلاد ويمكن الفاسدين والمفسدين إلى غير ذلك. فكلامه رحمه الله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء، أي الواقع أثبت أن الخروج على الحاكم في أكثر الحالات أن شره أكثر من خيره. لكن سؤالنا في بعض الحالات بس، هذه الجزئية المهمة. ثم ذكر كلاما في هذا كل ثم ذكر كلاما أيضا في هذا إلى وهو أيضا وهنا كلام شيخ الإسلام للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والقتال إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته فهو قتال فتنة. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع كيف نعرف الاستطاعة؟ قال شيخ الإسلام والاستطاعة في الشرع هي ما لا يحصل معه للمكلف ضرر راجح، وكلام هذا موجود في مجموع الفتاوى الجزء الرابع عشر صفحة 300. أقرأ عليكم شيئا من كلام العلماء في أمر الإجماع. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما في منهاج السنة النبوية الجزء الأول صفحة 91 و300، قال ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. قال وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا من بني العباس. عبد الله بن علي هذا عباسي، وأبو مسلم هذا خراساني، قتل خلقا كثيرا أي في بني أمية، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. ثم ذكر كلام الشعبي الذي ذكرناه في أكثر من موضع إلى أن قال رحمه الله ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين، إلى أن قال وهذا كله مما يبين أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا، مخطئا أي بتأويل طبعا، لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال شيخ الإسلام ولم يثني، أي الرسول ولم يثني من الثناء، ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. انتهى، والكلام موجود في منهاج السنة الرابع 27 و500 إلى 31 و500. على كل، هذا ابن تيمية رحمه الله الذي يقرر بأن هذا الأمر استقر عليه أهل السنة والجماعة، وهو عدم الخروج، وهو الذي يقرر أنهم صاروا يذكرون هذا في عقائدهم، هو نفسه الذي سننقل عنه إن شاء الله في المحور الثاني أنه إذا أمكن تغيير الحاكم بلا مفسدة أكبر فإنه يغير، هو نفسه الذي سينقل عنه بإذن الله ما يدل على هذا، وسيأتي إن شاء الله في حين. لكن كما قلنا نحن في المحور الأول نقرر الإجماع، لأن للأسف أن كثيرا ممن يرون اليوم الخروج على الحاكم يقولون ما في إجماع وينكرون وقوع الإجماع، هذا غير صحيح. نحن لا نسلم بالقول بأن الإجماع لم يقع، وقع إجماع، لكن نحن نفهم الإجماع في موضع معين ولا يخالف في ذلك عاقل، لا يخالف عاقل ويقول حتى وإن كانت المفسدة أكبر فلا بد أن نقاتل، حتى وإن كانت المفسدة أكبر لا يخالف في هذا عاقل، هذا كلام باطل، لأن التغيير من أجل تقليل الشر وتقليل المفسدة، فإذا كان التغيير سيزيد الشر لا يقول عاقل إلا ما عرف عن طائفة كبيرة من الخوارج الذين يقولون وإن كانت مفسدة أكبر. أما العقلاء لا يمكن أن يقروا حتى وإن وقعت المفسدة، لكن يقع الخطأ في التقدير، ولذلك حتى يقل الخطأ في التقدير يكون هذا راجعا إلى العلماء. ما يجي واحد يقول للناشط السياسي أو الناشط الحقوقي أو شباب التغيير، شباب الساحات، شباب التحرير، شباب كذا شباب كذا، هؤلاء لا يلتفت إليهم في الأخذ بالأحكام الشرعية، إنما تأخذ الأحكام الشرعية من أهل العلم. لكن هناك فرق بين عندما نستفتى فيكون رجوعنا إلى هذه التفاصيل، وبين شيء قد وقع وجرى وأصبح كائنا موجودا كيف نتعامل معه. هنا في هذه الحالة ننظر إلى تقليل الشر ما أمكن وتكثير الخير ما أمكن. ما هو إن هذا الشيء من البداية لم يرجع فيه إلى العلماء فنحن أبدا لا نكون حوله لا من قريب ولا من بعيد، لا، إذا وقع واستقر أمره على شيء ما هو موقفنا؟ مثلا في مصر في البداية الذي أقام الثورة مجموعة من الشباب الذين لا يرجعون للعلماء، ثم رأى العلماء بعد ذلك أن المقام يجب أن يسد ثغرته وأن يوجد فيه وأن يوجهوه توجيها يكون فيه تكثير الخير وتقليل الشر ما أمكن. أما أن يقول لا شيء ما بدأنا فيه فنحن لا نتدخل فيه ثم يتركون غيرهم، يعني يأتي بالأمور ويعني يطبخ طبخة كما يريد هو ثم بعد ذلك يأتي يحكم الإسلاميين بها، هذا غير صحيح. ففي فرق بين شيء قد وقع كيف نتعامل معه، وبين من يأتي يستفتيك من البداية، هدي يفرق بين هذا وهذا. وهذا الإمام البخاري رحمه الله يذكر في عقيدته التي رواها عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، هذه أمصار الإسلام، هذه مدائن الإسلام التي فيها العلماء. قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم في هذه البلاد، لقيتهم كرات، يعني مرة بعد مرة، قرنا بعد قرن، أي طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، أي لقيتهم مرتين، والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولو أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان. ثم ذكر أسماء بعضهم في عدد من البلدان ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا والا يطول ذلك. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، يعني هؤلاء العلماء الذين رآهم طبقة بعد طبقة وفي البلدان التي سماها، وهذه الأسماء التي هي يعني نجوم لامعة في سماء السنة، يقول عن هؤلاء ما رأيتم يختلفون في هذه الأشياء. إيش هي هذه الأشياء؟ عدد أمور عقيدة أهل السنة والجماعة إلى أن قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا لن ننازع الأمر أهله، أما العدول فما فيش خلاف حد ينازعهم، إنما النزاع يكون في غير العدول. يقول لك حتى لا تنازع وإن كان غير عدل. وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك. هذا موجود في كتاب اللالكائي اللي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الجزء الثاني صفحة 93 و100 إلى 97 و100 برقم 20 و300 طبعة دار طيبة. فالذين يقولون ما في إجماع، إيش نقول فيما نقله البخاري ونقل اللالكائي أيضا عن أبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي وعلي بن المديني هذه العقيدة، وهم يذكرون أن هذا الذي عليه العلماء. فالذين يقولون ما في إجماع على هذا غير صحيح، لكن المشكلة من يقول في إجماع ونترك الحاكم يفعل ما يشاء بس ننصحه، فإذا قبل منا ولا أدينا الذي علينا، ثم يفعل هو ما يشاء، وإن انقلبت البلاد من سنة إلى باطنية وزنادقة، وإن كان هذا الرجل سيعطي بلادنا لليهود لا تكلمه، خلاص أنت نصحت يكفي. هذا كلام لا ينسب إلى الشريعة، هذا الشريعة لا ينسب إليها هذا الباطل. الشريعة تأمر وتنهى، الشريعة تقلل الشر، الشريعة جاءت حتى لا يكون الناس في فتنة، أما هذا الكلام هو الفتنة. عندما تقول أنت عليك تنصحه، فإذا نصحته ولم يفعل ما عليك شيء، خليه يفعل ما شئت. طيب يا أخانا أنا قادر الآن، الناس كلهم ضد هذا الرجل ولا يرضون بسياسته هذه التي تأتي بالباطنية ويغير قادة الجيوش الذين هم من السنة، ويضع قادة الألوية والكتائب من الباطنية الزنادقة، ويأتي ببترول البلاد ونفط البلاد وثروات البلاد، ويجعل هذا لأعداء الإسلام ويمنع المسلمين حقوقهم، ويأتي إلى مناهج التعليم يغيرها وينشر الضلال وينشر الباطل على الناس، ويأتي إلى العلماء يقتلهم ويسجنهم، ونحن الآن نستطيع أن نغيره قبل أن يستقوي ويضرب بجذوره في الأرض. يقول لك لا، أنت عليك أن تنصحه، فإذا لم يقبل خليه يفعل هذه الأشياء. هل الشريعة تأمر بهذا؟ سيأتي من كلام العلماء الذين نقلوا الإجماع، هم الذين نقلوا إن أمكنهم أن يبعدوه وأن يزيلوه فعلوا، أي إذا لم يكن هناك شر أكبر، وإذا لم يمكنهم صبروا. فإن في الصبر، فإن مفسدة الصبر أخف من مفسدة القيام عليه. فمن هنا ترى الليبراليين وترى أعداء الدعوة والدعاء يقولون هؤلاء الدعاء يصنعون الطواغيت، يصنعون الجبابرة والآلهة. وأنت عندما تقول نعم خلاص أنا أمرتك ولم تقبل مني خلاص ولا يجوز لأحد، والذي يقول هذا باطل هذا خارجي، العالم اللي ينكر عليه عند هذا الصنف يكون خارجيا ويحذر منه وبدل أن يحذروا من هذا الطاغية يحذروا من العلماء الذين يحذرون منه. هذا انتكاسة، هذا قلب للدين. لكن كما قلت إفراط أو تفريط، الفريق الذي يقول منكر عليه يقول لك ما في إجماع. ليش ما في إجماع؟ أساس يبيح لنفسه يفعل هذه الأشياء. طيب كيف تقول في إجماع العلماء هذا؟ فمن قائل يقول العلماء اختلفوا. نقول اختلفوا قبل الإجماع، والخلاف الذي قبل الإجماع ينتهي أثره بالإجماع. يقول قائل هذا إجماع سياسي، هذا إجماع سياسي، دولة بني أمية جابت العلماء وخلتهم يجمعون على هذا الشيء من أجل أن تسوغ لنفسها البقاء والتوريث. نقول هذا سوء ظن بالعلماء، وهذا اتهام للعلماء أنهم لا يفتون في رضا الله عز وجل. هل البخاري كذلك؟ هل هؤلاء الألف الذين لقيهم الإمام البخاري وأخذ عنهم العلم وشحن كتبه بأحاديثهم، هل هم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا؟ إذن أكثر رجال البخاري رجال كذابين منافقين، ما عاد نأخذ عنهم الحديث، إذن صحيح البخاري ما هو صحيح البخاري. هل نتهم علماءنا من أجل أن نمشي هذا المذهب الباطل؟ لا. فبعض الناس يقول هذا إجماع سياسي للأسف، وهذا في بعض الكتب مكتوب، هذا يقول هذا إجماع سياسي، يعني للأمراء بصمة عليه، وهذا اتهام قبيح سامج خبيث لعلماء الإسلام، لا يقبل من قائله ويرد على قائله أينما كان وكيفما كان. وإن الذي يطعن في علمائنا هو أولى بالطعن. علماؤنا وضعوا أشياء عجزت عقول هؤلاء أن تفهمها، فقالوا يطعنون في العلماء. اجمعوا كلام العلماء كله ستجدون كلامهم متسقا منسجما متعاضدا لا متعارضا. لهم كلام بعدم الخروج، ولهم كلام بأنه إذا أمكن فإنه يخلع ويزال. فالذي قال هذا هو الذي قال هذا، فإذا عجز واحد عن فهم كلام العلماء ويذهب هو يتهم العلماء هو أولى بالاتهام. هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله، وهو كلام واضح جدا. الأشعري يقول في رسالة أهل الثغر: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدلا، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمعة والأعياد. انتهى كلامه. هذا إجمع، ولا شك أن هذا في الأمير الفاجر. قد يقول لك قائل انظر إيش يقول، على أن يغزو معهم العدو، يعني يغزو هؤلاء المسلمون مع أمرائهم هؤلاء وإن كانوا فجرا العدو، وأن يحجوا البيت معهم. هؤلاء كانوا يغزون يعني يجاهدون ويحجون، أما حكام زماننا لا يحجون ولا يجاهدون، أو إن حجوا حج رسمي، المهم أبطلوا الجهاد. فنقول الحكام ثلاثة، احنا نعرف أن الحكام ثلاث أقسام: إما كافر وإما مسلم عدل وإما مسلم فاسق. هل في قسم رابع؟ اخبرونا به. إن كان فيه قسم رابع اخبرونا به. إما حاكم كافر ليس بمسلم، وهذا قد ذكرنا في الدروس السابقة أن هذا لا يصح أن يكون إماما للمسلمين، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والشرك أعظم الظلم فلا يكون المشرك إماما للمسلمين. طيب هذا الكافر. بقينا في العدل. ما في الحاكم عدل إلا أن يشاء ربي، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يكرم بعض حكام زماننا ويسير بالعدل في نفسه وفي رعيته، يعني كما نرجو ذلك أن يقع في مصر. لكن هل وين هو الحاكم العدل الذي تستطيع أن تقول أنه على سيرة الخليفة الراشد عمر؟ ما تستطيع أن تقول هذا. فننتقل إلى القسم الآخر، حاكم عنده ظلم أو عنده استئثار بالمال أو يعطي لنفسه ما لا يعطي للرعية أو لحاشيته أو إلى غير ذلك. هذه صور من الظلم. نحن أمرنا بالنسبة للعدل وللجائر أن نسمع لهما ونطيع فيما لا معصية فيه، وبالنسبة للكافر ليس بولي أمرنا، وإن أطعناه باعتبار المصلحة العامة. كان أكون أنا مثلا أعيش في أوروبا مثلا والحاكم اللي عندي نصراني، أنا ما أقول أنه أمير لي وأنه ولي أمري، ولكن أنا أسمع وأطيع ليس من باب أنه أمير، ولكن باب أن المصلحة تقتضي هذا، وأن دون ذلك مفسدة. كما أنك قد تأمرني بأمر ولست أميرا لي، فإذا كان فيه مصلحة أطعتك وأنت لست بأمير لي، فلا يلزم من الطاعة الإمارة، لا يلزم من الطاعة أن يكون المطاع أميرا. قد يكون الأمير صديقا حميما لك يأمرك وينهاك، قد يكون المطاع أستاذا لك يأمرك وينهاك، قد يكون المطاع مديرا لك في عملك وتطيعه وتستقيم بأمر ما لم يأمرك بمعصية وهو ليس أميرا لك، إنما المصلحة تقتضي هذا. فنحن نقول الحكام ثلاثة: حاكم جائر، حاكم عدل، حاكم كافر. أخرجنا الحاكم الكافر، بقينا في العدل والجائر. الجور هذا درجات، درجات كثيرة. قد يكون ممن يغزو ولكنه جائر من نواحي أخرى، قد يكون جائرا لا يغزو فهو زيادة في الظلم، فليس الجائرون على درجة سواء في الظلم. فالقول بأن هؤلاء كانوا يحجوا كانوا يغزون، أما أهل زمننا ما يغزون، أقول لا يفرق في الحكم شيئا، لأننا في النهاية نريد أن نتفق هو مسلم جائر أم ليس بمسلم. فإذا سلمت بأنه مسلم فلا يضيرنا أنه يغزو أو لا يغزو، لأن الحكم واحد، يسمع له ويطاع في المعروف. طيب، وبنحو ما قال الأشعري، قال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جارة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل أو إلى الجور والحيف. هذا عقيدة أهل السنة. إذن هذا إجماع أهل السنة، وما يشترط في الإجماع أن يجمع على هذا القول الخوارج، وأن يجمع على هذا القول المرجئة، وأن يجمع على هذا القول الرافضة والقدرية. أنا أتكلم على إجماع أهل السنة الذين لا يفوتهم الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة لا يفوتهم الحق، فإذا أجمع على أمر لا يكون الحق في خلافه. ليكون حق على خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفرقة ظاهرة على الحق. فلا يمكن أن تقول إن أهل السنة جميعا جانبوا الصواب وعرفه الرافضة أو عرفه المعتزلة، لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. هذا الظهور على الحق معناه لا يفوتهم الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر يعني بفضل هذه الأمة وما عليها هذه الأمة، بين أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، لأن هذه الأمة فيها طائفة ظاهرة، فلو كانت على ضلال لخالفتها الطائفة. فالحق لا يفوت أهل السنة إلى أهل البدع والضلال. لكن كما نتكلم كثيرا لا نحصر أهل السنة على أنفسنا أو على دائرة ضيقة. أهل السنة دائرة أوسع مما يتكلم به كثير من أهل السنة اليوم. أهل السنة هم كل من يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كان سلفيا، سواء كان إخوانيا، سواء كان تبليغيا، سواء سميه ما تسميه، أهم شيء يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة هو من أهل السنة. فنحن لا نأتي بألقاب وشعارات وأسماء نضيق فيها الواسع ونضع حدودا وقيودا ما أنزل الله بها من سلطان. لأن إذا قلنا أهل السنة هو نحن، نرجع بعد ذلك نختلف بيننا. أهل السنة هم اللي يدرسون عند فلان مش اللي يدرسوا عند فلان. طب الخلاف موجود بين الشافعية وبين الحنفية وبين المالكية، خلاف واسع، وبين الحنابلة خلاف لا ينحصر، ومع ذلك هم جميعا مدارس السنة، كلهم مدارس يعني من مدارس السنة. فيج واحد يحصر لنا السنة في أضيق ما يكون، ثم بعد ذلك يرجع يضيقها ثم يضيقها ثم يضيقها كالحبل الذي يلف على العنق كل يوم إلى أن يموت. بعد ذلك ما بقي إلا هو من أهل السنة، ثم بعد ذلك يرجع يترك السنة. لا، نقول نرجع إلى موضوعنا الذي نحن به، الذي نحن صدده، نحن نتكلم على معتقد أهل السنة وإجماع أهل السنة، هذا هو المعتبر عندنا. فالذي يأتي يقول ما في إجماع، ما هو ماذا يقول في هذه النصوص؟ قال الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة: ويرون الدعاء لهم، أي للحكام، بالدعاء لهم بالصلاح. يقول لك تدعو له بالصلاح، ايش فيه لما تدعون الله يصلحه، الله يرزق البطانة الصالحة، الله يهديه، الله يرشده إلى الحق، ايش فيها لما تدعو له بدل ما تدعو عليه؟ الله يمحق بركته، يمحق بركته وبعدين يرجع علينا احنا، يبيد يبيد لأن ممحوق البركة، يرجع على الرعية يبيده، الله لا يوفقه. طيب الله لا يوفقه، ما نشوف له يغلي الأسعار على الرعية الصبح، أنا الله ما وفقه. أنت الآن أنت تدعى المسلمين، إذا كان لك دعوة مستجابة اجعلها له يصلحه الله، فصلاحه يرجع للبلاد والعباد. لكن الحق يقال، وهذه نقطة يجب أن نقف فيها مع أنفسنا، إن كثرة الدندنة في هذه القضايا من طلبة العلم آل بكثير منهم إلى أنهم أصبحوا يحبون الطواغيت، وأصبحوا يميلون إليهم ويكرهون إخوانهم، وأصبحوا يدافعون عنهم ولا يدافعون عن إخوانهم، وأصبحوا يلتمسون لهم الأعذار ولا يلتمسونها لغيرهم، وأصبحوا كأنهم في مقام التبرير، كأنهم وكلاء ومحامون يحامون عنهم ويدافعون عنهم. في الوقت نفسه لا يقبلون من المخالف من أهل العلم أو المخالف من الدعاة أو من طلبة العلم صرفا ولا عدلا. ولو قلت له الحاكم الفلاني فعل كذا وكذا يقول لك هو معذور، لأنه يعني في أمور وفي اضطرارات وفي كذا وفي كذا، يعني هو معذور في إبادة المسلمين. وذاك ما هو معذور عندما يقول أخطأ أو أن هذا الرجل أفسد أو غير ذلك. الحق يقال، ودعونا نكون صرحاء مع أنفسنا، ودعونا نعالج، لا نعيش في هيام وخيال ونعيش أسرى في أوهام. انظر إلى قلبك، استفسر قلبك، أيهما أقرب إلى الله؟ ذاك الرجل الصالح الذي يريد الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويحذر من اتباع هذا الحاكم في المنكرات، أم ذاك الفاجر الجائر الذي لا يعرف شيئا عن أمور الدين ولا يقيم للعلماء وزنا، لو تدخل عليه راقصة لاحترمها، لو شفعت عنده راقصة في عشرات المساجين لأطلقهم، ولا يشفع عنده العلماء في سجين ما أطلقهم. في الأخير تميل إلى هذا على هؤلاء. واحد يقول أنا لست كذلك، ما عليك، يوم من الأيام ستلقى ربك، يوم تبلى السرائر، يوم تنكشف الحقائق، وعند ذلك تظهر. أنا أتمنى ألا تكون كذلك، أنا أتمنى ألا يصل بك المرض إلى هذا الحد، لكن مع ذلك أقول استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ممكن تستطيع أن تجادل في الدنيا، لكن في الآخرة كيف ستجادل؟ ممكن في الدنيا تقول أنا لست كذلك، لكن ماذا تفعل إذا كشفت السرائر يوم القيامة؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. أقول أرجع إلى كلامي، هذا كلام الإسماعيلي قال: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 35 صفحة 12 أو 12، قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال أيضا كما في الاستقامة الجزء الثاني 15-200 إلى 16-200: فلهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. قال ابن القيم في حاد الأرواح في الجزء أو في صفحة 99-300-401، قال فيما يرويه فيما يذكره عن حرب صاحب أحمد في مسائله المشهورة أنه قال، هذا كلام حرب صاحب أحمد: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الآثار وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم، فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي سعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم، فذكر أمورا ومنها قال: والانقياد لمن ولاه الله أمركم، ولا ننزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه بالسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف ومفارق للجماعة. كيف يقال بعد ذلك ما حصل شيء إجماع؟ يعني كلام شيخ الإسلام تيمية الأول يقول: كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم، يعني أهل السنة هذه طريقتهم وغيرهم يرى القتال. وكما قال في الموضع الآخر أن كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة في الفتنة، وأما أهل الأهواء فيجعلون قتالهم من أصول دينه. وهذا حرب صاحب أحمد حكى كلام العلماء وحكى مذهب أحمد في هذا، وأن من هذا المذهب عدم الخروج وعدم القتال وعدم يعني الاستئات على السلطان. كيف يقال بعد ذلك هذا ليس كلام الأئمة؟ وهذا النووي رحمه الله قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. المقصود بإجماع المسلمين هنا أنهم أهل السنة، وإلا المعتزلة يرون أن الأمر معروف والنهي عن المنكر قتال هؤلاء الأئمة. قال: فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظلمة. قال: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ترجمة الحسن بن صالح بن حي أنه كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج على الحكام. قال: وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، يعني كان جماعة من السلف يرون هذا قديما، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. هذا موجود في ترجمة الحسن بن صالح في تهذيب التهذيب الجزء الثاني صفحة 63 و200. وهذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يقول كما في الدرر السنية الجزء السابع 77 و100 إلى 78 و100: ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من الطاعة من طاعة فيما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وعلى هذا كلام جماعة كثيرين من أهل العلم. شاهد أردت بهذا العرض أن أقرر أن إجماع أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على ولي الأمر المسلم وإن جار أو فسق أو ظلم أنه أمر ثابت وواقع ليس لمن طعن فيه حجة. فإن قال قائل: كان بعض السلف يرى الخروج على الحاكم الظالم، نقول: هذا كان الأمر مختلفا فيه من قبل، وكانوا يرون أنهم سيغيرون المنكر بخلع هذا الحاكم أو بعزله أو بقتاله أو بقتله أو غير ذلك، لكن لما رأى الناس أن أكثر الذين خرجوا ما أتوا إلا بشر أكبر ولم يتحقق لهم ما أرادوا من الخير، فرأوا من باب سد الذريعة إغلاق هذا الباب، لأن هذا يأتي بشر أكبر، لأن هذا يأتي بشر أكبر. وكان كثير من الذين خرجوا بعد زمن الصحابة، كثير من هؤلاء كانوا يريدون أن يستردوا الملك ولا يرجعوا للعلماء ولا شيء، ما يشوفوا إلا فلان ثار في المكان الفلاني، فلان خرج في المكان الفلاني، وسرعان ما يقتل ويتبدد الجيش الذي معه بعد أن يقتل من يقتل، ثم يقوم ابنه ثم يقوم أخوه يفعل كذلك، وهكذا استمر القتل. كانوا يرون أنهم يستطيعون أن يغيروا المنكر وأنهم يستطيعون أن يكثروا الخير، لكن كان يعني تقديرهم غير مصيب، أدت الأمور إلى شر كبير. فقال أهل السنة أو استقر أهل السنة على هذا الأمر فأغلقوا هذا الباب. فإن قال قائل: من أهل السنة من يقول بالخروج حتى يعني أو بالخلع أو بالعزل حتى بعد هؤلاء الأئمة، نقول: هذا محمول على ما إذا أمكن، على ما إذا أمكن هذا الفعل بلا مفسدة أصلا أو مع مفسدة قليلة. أو يقال: إن الذي فعل ذلك أو رأى هذا القول إذا لم يراعي هذا القيد فإنه مخطئ ومحجوج بالإجماع الذي سبقه، لا إشكال في هذا. وأخبث هذه الأقوال وأردأها وأردلها من يقول هذا إجماع سياسي، إنما كانت وراءه بصمات أمراء بني أمية الذين جعلوهم يقولون هذا القول. وهذا كلام كثير عند الصحفيين والإعلاميين ومن لا صلة له بالعلوم الشرعية، ولكن فقط يكتبون كلمات على صفحات الصحف. وللأسف أن بعض من ينتسبون إلى العلم يقول هذا القول أيضا، ولا أحب أن أسمي. على كل حال، هذا ما أردت أن أقوله في مجلسنا هذا في تقرير هذا القول. مجلس في مجلسنا اللاحق إن شاء الله سأذكر أن هذا الكلام في غالب الأحوال نعم، ليس على إطلاقه في كل الحالات نعم، وأن العلماء إذا رأوا شيئا فيه مصلحة أكبر للإسلام فإنه يجوز لهم أن يفتوا الناس بهذا، وهذا موجود أيضا من كلام أهل العلم ومن واقع وتاريخ الأمة الإسلامية. سأقر هذا إن شاء الله في مجلس لاحق. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.